أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا كان ينصب حول تعريف الحكمة الإلهية، وذكرنا أن الحكمة هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، وقلنا أن الكلام فعلا في مفردات التعريف، فتطرقنا إلى المفردة الأولى وهي مفردة العلم، وذكرنا أن المراد من العلم هو العلم الحقيقي الذي يكون مجرى لجريان البرهان فيه، في قبال العلم الاعتباري الذي لا يكون خاضعا لمبحث البرهان كعلم النحو والصرف وما شابه ذلك. وذكرنا أن المراد من العلم هو مجموعة قضايا يبحث فيها عن محور واحد يؤخذ في حدود موضوعات مسائله. هذا كلام تقدم. المفردة الثانية قوله علم يبحث فيه عن أحوال الموجود. ما المراد من هذه العبارة يبحث فيه عن أحوال الموجود؟ الموجود له أحوال كثيرة، فتارة يكون الموجود علة وأخرى يكون معلولا، تارة يكون قديما وأخرى يكون حادثا، تارة يكون كثيرا وأخرى يكون واحدا. فالفلسفة تبحث عن حال هذا الموجود، هل أن حاله علة أو معلول، كثير أو قليل، واحد أو قديم، حادث أو قديم، ممكن أو واجب. هذه تسمى أحوال الموجود. إذن هذه المسائل كالعلة والمعلولية والوحدة والكثرة والقدم والحدوث والوجوب والإمكان يعبر عنها أحوال الموجود. نظير عندما نقول أن البحث عن علم النحو يرتبط بأحوال الكلمة، ما المراد من حال الكلمة؟ المراد منها ما يطرأ على الكلمة من إعراب وبناء. وبهذا لا تصغي لمن قال لماذا لم يقال في الفلسفة أن البحث عن نفس الموجود، لماذا يقال عن أحوال الموجود؟ نقول لا معنى، لأن يكون البحث عن نفس الموجود لا يقال نبحث عن نفس الكلمة بما هي كلمة، نبحث عن حال الكلمة، أي ما يطرأ على الكلمة من حالة إعراب، من رفع، من نصب، من جر، من حالة بناء. لا يهمنا أن نبحث في علم النحو عن كاف تاء باء كتب، نبحث عن حال كتب، من أنها كلمة معربة أو مبنية، من أنها كلمة معربة أو مبنية. فلهذا لا معنى أن نبحث عن الإنسان من حيث هو إنسان، نبحث عن حال الإنسان من كونه علة، من كونه علة أو معلولا، حادثا أو قديما، واحدا أو كثيرا، واجبا أو ممكنا. فالبحث عن حال الموجود الذي هو بحث عن نفس الموجود، لأن ما كان حالا للموجود هو بحث عن نفس الموجود. فالمراد من أحوال الموجود هو هذه الأمور التي يعبر عنها بأحكام الوجود، بمعنى هل حكمه أنه علة، أنه معلول، أنه حادث، أنه قديم، ما شئت فعبر. بعد ذلك نقول إن كل البحث يدور في المفردة الثالثة، وهي مفردة بما هو موجود. الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. ما معنى هذه العبارة؟ يمكن أن أطرح بيانين لتفسير هذه العبارة. البيان الأول، تأملنا هذه الظاهرة وهي عندما يرى الإنسان حيوانا مفترسا يخاف منه فيرميه بحجر فيهرب من ذلك الأسد، نجد أن الإنسان واجه خطرا فخاف فرمى حجرا على ذلك الحيوان المفترس، فهرب الإنسان أيضا من هذا الحيوان المفترس. إذا أردنا أن نعرف ما هو موقف العلم من ناحية تفسير هذه الظاهرة وهذه القضية، إذا جئنا مثلا إلى علم وظائف الأعضاء كعلم الأحياء مثلا، ما هو موقف علم الأحياء من هذه العملية التي واجهها الإنسان؟ نجد أن علم الأحياء يبحث عن العملية من جهة معينة، وهي هل أن الحركة التي قام بها الإنسان ورمى الحجر على الحيوان المفترس، هل حركة العضلات تلك حركة إرادية أو غير إرادية؟ بينما لو جئنا إلى علم الفيزياء وعلم الطبيعة نجد أنه يبحث مثلا عن مقدار قوة الشد والجذب عند رمي الحجارة، يرى مثلا كم كتلة الحجرة، ما هي المسافة بين الإنسان وبين ذلك الخطر الذي رمى عليه الحجر مثلا وما شابه ذلك، فلا يهتم بنوع حركة العضلات كانت إرادية أو غير إرادية. إذا جئنا مثلا إلى علم النفس وعلم السيكولوجيا نجد أنه يبحث عن حالة الاضطراب التي واجهها الإنسان، حالة الشعور، حالة الذهول التي واجهها الإنسان، أسباب الخوف، أسباب الاضطراب. إذا جئنا إلى علم الفيزياء يبحث عن هذه الظاهرة من جهة الكتلة مثلا، من جهة الجسم، هل الجسم الذي رمي به الحجر الذي رمي به هذا الحجر فلز أو غير فلز، بينما نجد علم الأحياء يبحث من جهة حركة العضلات في الإنسان، بينما نجد علم النفس يبحث عن حالة الاضطراب والخوف الذي نال الإنسان. بينما لو جئنا إلى علم الفلسفة نجد أن الفلسفة لا تبحث عن هذه الجهات بهذا التحيز المذكور، أي من حيث حركة العضلات، من حيث خوف الإنسان واضطرابه، من حيث مقدار الجاذبية والكتلة، بل تبحث الفلسفة من حيث وجود هذه الظاهرة بغض النظر عن حركة العضلات، بغض النظر عن نوع الجسم من كونه فلزا أو ليس فلزا. إذن الفلسفة تدرس هذه الأحوال العامة بدون هذا القيد وهذا التحيز، وبتعبير العلامة المطهر يقول إذا أردنا أن نعرف موقع الفلسفة وبحث الفلسفة فلننظر إلى بدن الإنسان، نجد أن بدن الإنسان مكون من رأس وأيدي وأرجل. قد يأتي الإنسان ويبحث عن الإنسان من ناحية رأسه، يأتي إنسان آخر يبحث عنه من جهة يديه، فأما إذا جئنا إلى الفلسفة فهي تبحث عن البدن المطلق، مطلق البدن قل بتعبير أدق، بغض النظر كان رأسا كان يدا كان رجلا. الفلسفة تبحث عن هذه الظاهرة التي تحققت بغض النظر عن خصوصيات تلك الظاهرة من جهة الاضطراب، من جهة شدة الجذب، من جهة الكتلة ومقدارها، من جهة نوع المادة المستخدمة كما هو اهتمام الكيمياء وما شابه ذلك. لا، قولنا أن الفلسفة تبحث عن الموجود يراد من الموجود الموجود الذي لم يقيد بقيدين، لا يقال أن الفلسفة تبحث عن الموجود بما هو موجود في قبال أن بقية العلوم تبحث عن المعلومات، لا يوجد بحث حول المعلومات. الكيمياء كذلك تبحث عن الموجود، علم النحو أيضا يبحث عن الموجود سواء كان موجودا حقيقيا او اعتباريا، الفيزياء تبحث عن الموجود عن هذه الاجسام، علم النفس يبحث عن الحالات الوجودية النفسانية كالخوف. علم الرياضيات يبحث عن الموجود، ولكن النفس والرياضيات والطبيعيات والإلهيات بالمعنى الآخر تبحث عن الموجود المقيد. فعلوم الرياضيات تبحث عن الموجود من حيث أنه عدد، من حيث، فإذا خرج الموجود عن العددية والهيئة والشكل لا يبحث عنه الرياضيات. علم الفيزياء يبحث عن الموجود لا مطلق الوجود، بل من حيث، بهذا القيد، من حيث أنه جسم، فإذا خرج الموجود عن إطار الجسمية لم يكن موردا من موارد اهتمام علم الفيزياء. علم الكيمياء يبحث أيضا عن الموجود، لكن لا من حيث هو موجود، بل من حيث هو موجود مادي، هل أنه مثلا من الخاصية السائلة أم البخارية أم الجامدة، من الحالة الغازية. بينما إذا جئنا إلى البحث الفلسفي، الفلسفة تبحث عن الموجود لا من حيث أنه عدد أو أنه جسم أو أنه هيئة أو أنه شكل معين، بل تبحث عن الموجود بما هو موجود، بغض النظر عن هذه التقيدات التي يتقيد بها الموجود. تقيد بالعددية بالجسمية هذا ليس موردا من موارد اهتمام الفلسفة، فهي تبحث عن مطلق العدد، عن مطلق الجسم، ما هو حقيقة الجسم، سواء كان ذلك الجسم فلزا او غير فلز، كان ذلك الجسم من السائل ام من الغاز او ما شابه ذلك. فهذا ليس موارد اهتمام الفلسفة. الفلسفة تبحث عن الجسم من حيث هو جسم، سواء كان فلزا او غير فلز، تبحث عن الانسان من حيث هو انسان، كان له رأس او كان له رأسين، هذا ليس مهما. تبحث عن النفس، لاحظوا علم النفس ايضا يبحث عن النفس، لكن النفس من اي جهة؟ النفس من جهة اضطرابها، من جهة ذهولها، من جهة عزلة النفس. بينما الفلسفة تبحث عن النفس من حيث وجود النفس، بغض النظر اسباب الاضطراب، اسباب عدم الاضطراب، اسباب الحب، اسباب القلق. هذا هو المراد من ان الفلسفة بحث عن الموجود من حيث هو موجود، ومن حيث هو موجود بمعنى من حيثية وجوده، لا من حيثية تلك التقيدات الجسمية العددية الشكل وما شاكل ذلك. هذا هو البيان الأول الذي يمكن أن يقال. فالموجودات موجودات مطلقة وموجودات مقيدة، والبحث الفلسفي بحث عن الموجود بما هو موجود، فبحثنا عن الجسم بغض النظر عن خصوصيات ذلك الجسم، بحثنا عن الإمكان بغض النظر عن خصوصيات ذلك الإمكان، بحثنا عن العدد بغض النظر عن خصوصيات ذلك العدد وما شابه ذلك، سواء كان ذاك العدد عدد صحيح أو عدد غير صحيح، كان عدد كسري أو عشري، كان من الأعداد التي تقبل القسمة على نفسها أو لا تقبل القسمة على نفسها، لا، نبحث عن العدد من حيث هو عدد. البيان الثاني وهو أدق من البيان الأول، فاتضح أن المراد بما هو موجود يعني على وجه الإطلاق والكلية والعموم. البيان الثاني، قلنا بحث عن أحوال الموجود، حال الموجود ككونه ألة أو كونه في مكان أو كونه معرفا أو مبنيا أو كثيرا أو كونه مثلا كليا، أي حال من أحوال الموجود. أحوال الموجود على قسمين، حال الموجود تارة يحمل على الموجود بواسطة، وأخرى يحمل على الموجود بدون واسطة. وبعبارة أخرى، تارة الوصف أو الحال الذي يطرأ على الموجود تارة يحمل على الموجود بوصف التقييد، والتقييد يعني بوصف القيدية، وأخرى يحمل على الموجود بدون وصف القيدية. مثلا إذا قلت الموجود حار، حال هذا الموجود أنه حار، وصف الموجود بالحرارة، حمل الحرارة على الموجود بواسطة أنه مادة، لو لم يكن هذا الموجود مادة لم يكن حارا، فحمل الحرارة على الموجود ببركة أن ذلك الموجود مقيد بكونه مادة، بأنه ذو مادة. مثلا إذا قلت الموجود صغير، حمل الصغر على الموجود بواسطة، ومن حيث أنه كم، لأنه كم أي من الكميات أمكن حمل الصغر عليه. عندما أقول مثلا هذا الموجود أكبر من ذاك الموجود، وصف الموجود بالكبر وبالصغر، هذا الموجود مساوي، هذا الموجود ليس مساوي، لأنه كم، لأنه من الكميات، من الأمور الكمية حملت، وصفت، وصف الموجود بهذه الأوصاف. إذا لو لم يكن ذاك من لم يكن صغيرا، لأن الكم وصف للموجود من حيث أنه كم. مثلا إذا قلت الموجود أحمر، حمل الحمرة على الموجود من حيث أنه كيفان، لأنه ذو كيفين كان أحمرا. بينما إذا قلت الموجود علة، حمل العلية على الموجود، هل لأنه مادة؟ هل لأنه كيف؟ هل لأنه كم؟ حمل العلة على الموجود بدون واسطة، حمل العلة على الموجود من حيث هو موجود، لا بد أن يكون إما علة أو معلولا، وإن لم يكن كم، وإن لم يكن كيفا، وإن لم يكن حجما، إلى آخره. أما محال أن أقول هو أحمر وإن لم يكن كيفا، هذا لا يعقل. هو طويل وإن لم يكن كم، صاحب حجم وإن لم يكن كما، هذا محال. إذن هو صغير لأنه كم، لأنه كم كان صغيرا، فحمل الصغر والكبر والمساواة وما شابه ذلك بواسطة الكم. بينما حمل العلة على الموجود لو كان بواسطة أنه مادة، معنى ذلك ما كان غير مادي ليس بعلة، وهذا محال. إذن حمل العلة على الموجود ليس من حيث أنه مقيد بكونه كما كيفا أو ما شابه ذلك، بل حمل العلة على الموجود بما هو موجود إما علة أو معلول، نفس وجوده يقتضي أن يكون علة أو معلولا. مثلا إذا قلت الموجود واجب، حمل الوجوب على الموجود هل بواسطة أنه كم أو كيف أو ما شابه ذلك؟ لا. إذا كيف حمل؟ نقول حمل بدون هذه الوسائط وبدون هذه التقيدات، حمل لأنه وجود، لأنه موجود كان إما علة أو معلول، إما واجب أو ممكن. أما حمل الحرارة على الموجود هل لأنه موجود أو لأنه مادة؟ لأنه مادة. إذن فحمل الأشياء على الموجود تارة من حيث هي مقيدة، كحمل الحرارة على الموجود من حيث أنها جسم، حمل الطول على الموجود من حيث الكم، حمل الحرارة على الموجود من حيث المادة، حمل اللون على الموجود من حيث الكيس. أما حمل العلة على الموجود لا من حيث هذه الأمور، بل من حيث أنه موجود يكون علة. فإذا اتضحت هذه المقدمة نقول هل الفلسفة تبحث عن أحوال الموجود، ذلك الحال الذي يحمل على الموجود بواسطة أو بدون واسطة؟ الجواب أنه بدون واسطة. وإذا كانت ثمة واسطة فواسطته نفس وجوده، وهذا معنى أن الفلسفة تبحث عن الموجود من حيث هو موجود، يعني لا من حيث أنه مادة، لا من حيث أنه كيف، لا من حيث أنه بهذه التقيدات، بل تبحث عن الموجود بما هو موجود. فاتضح أن مجمل الكلام حول تعريف الفلسفة أن الفلسفة بحث عن الموجود، فيخرج البحث عن المعدوم من حيث أنه موجود، لا من حيث أنه مقيد ومحصص ومؤثر في جهة معينة من حيث ماديته، جسميته، كيفيته، أينيته، متاهه، بل من حيث وجوده كالعلة. فالفلسفة تبحث عن العلة لأن العلة حال من أحوال الموجود من حيث هو موجود علة، لا من حيث أنه كم أو كيف. فالفلسفة تبحث عن القدم لأن القدم حال من أحوال الموجود بما هو موجود قديم، لا بما هو مادة قديم. إذن فالفلسفة تبحث عن كل حال يحمل على الموجود بدون تقيدات وما شابه ذلك. هذا هو المراد من تعريف الحكمة والفلسفة. فاتضح أن الفلسفة بحث عن أحوال الموجود لكن من حيث هو موجود، فبقولنا بما هو موجود تخرج جميع العلوم الحقيقية، لأن علم النحو من أين نخرجه من التعريف؟ عفوا، تخرج جميع العلوم الاعتبارية من قول ناحية، لأن العلم المراد به هو العلم الحقيقي فيخرج علم النحو. أما بقية العلوم الحقيقية التي تكون فيها مجرى لجريان البرهان، لاحظ بقولنا علم تخرج العلوم الاعتبارية، لأن المراد كما قلنا في الدروس الماضية المراد من العلم هو العلم الحقيقي. أما بقولنا بما هو موجود تخرج جملة من العلوم الحقيقية. بقية العلوم الحقيقية التي تكون فيها مجرى لجريان البرهان كالرياضيات، من أين نخرج هذه العلوم؟ لا من كلمة أحوال الموجود، لأن الرياضيات أيضا بحث عن أحوال الموجود، بحث عن حال العدد، والعدد أمر موجود، والموجود هنا أعم من الموجود الذهني والوجود الخارجي. نخرج علم الرياضيات والهندسة وما شابه ذلك، نخرجه بقولنا بما هو موجود، لأن الرياضيات يبحث عن الموجود لكن لا بما هو موجود، بل بما هو عدد، بما هو مادة، بما هو جسم وما شابه ذلك. هذا هو المراد من تعريف الفلسفة. هنا جملة مطالب نذكرها على نحو السرعة حتى نشرع في الركن الثاني وهو موضوع الفلسفة. المطلب الأول، قد يقال إذا كانت الفلسفة تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود على وجه المطلق، فلماذا نجد في الفلسفة أبحاثا حول العدم؟ سوف يأتينا إن شاء الله في الفصل 11 و12 من المرحلة الأولى نبحث عن أحكام العدم، والعدم ليس بحثا من أبحاث الفلسفة على ضوء التعريف. إذن التعريف بحث عن حال الموجود، فلماذا يكون البحث عن العدم؟ وما هي علة العدم؟ مثلا هناك بحث، مثلا بحث هل هناك تمايز بين الأعدام أو لا يوجد تمايز بين الأعدام، بحث إعادة المعدوم، هل المعدوم يعاد أو لا يعاد، هذه أبحاث موضوعها العدم. ونحن درسنا في الفلسفة وذكرنا الآن أن البحث الفلسفي بحث عن أحوال موجود، وليس كل موجود بل بما هو موجود، فلماذا تبحث الفلسفة عن مباحث الأعدام؟ هذا إن شاء الله جوابه عندما نشرح في بحث من أبحاث العدم نذكر لماذا الفيلسوف يبحث مباحث العدم، مع أن البحث الفلسفي دائما عن بحث عن أحوال موجود. هذه النقطة أذكرها هناك، من أنه وإن كان البحث بحثا حول أحكام العدم، لكن أحكام العدم سوف نذكر توجيها يوجه لنا سبب وجود مثل هذه الأبحاث في الفلسفة، نذكرها هناك مفصلا إن شاء الله تلك النقطة. المطلب الثاني، ما هو الفرق بين كلمة الوجود وكلمة الموجود؟ فعندنا وجود وعندنا موجود. العلامة الطباطبائي عرف الفلسفة بأنها بحث عن الموجود بما هو موجود، ولم يقل بحث عن الوجود، قال بحث عن الموجود بصيغة اسم المفعول، ولم يعبر بالمصدر الوجود. قد يقال أن الوجود الفرق، أن الوجود هو مبدأ الاشتقاق، نحن عندنا مشتق وعندنا مبدأ اشتقاق كما قرأنا في الصرف والأصول. الكتابة مبدأ الاشتقاق، أو قل المصدر بتعبير النحاة، وهو أصل الكلمة على الاختلاف، لأن هنا قولين، أحدهما للكوفيين والآخر للبصريين، أيهما الأصل؟ عندنا الكتابة المصدر مبدأ الاشتقاق، وعندنا ما يشتق من هذه الكلمة. ما يشتق من الكتابة ماذا؟ كاتب، مكتب، يكتب، كتب، اكتب، مكتوب. فعندنا الوجود وهو مبدأ الاشتقاق، اشتق منه اسم المفعول وهو موجود. ولا شك ان هناك تغايرا بين مبدأ الاشتقاق وبين المشتق، لا شك ان هناك فرقا بين المصدر وبين الفعل، فالكتابة شيء وكتب شيء آخر، العلم شيء وعالم شيء آخر. ويكفي في الفرق أن المصدر لا يقترن بزمن محدد بخلاف الفعل، فإنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. إذا لا شك أن هناك فرقا بين المبدأ وبين المشتق، لا شك أن هناك فرقا بين المصدر والفعل، هناك فرق بين الوجود لأنه مصدر مبدأ اشتقاق، وبين الموجود وهو اسم المفعول لأنه مشتق، فالتغاير بينهما واضح. ولذا بعض أساتذتنا رتب على ذلك، وهو السيد الأستاذ قال: ولهذا إنما قال العلامة أن الفلسفة بحث عن أحوال الموجود، ولم يقل هو بحث عن أحوال الوجود. لما؟ قال: لأن هناك مسألة من المسائل، وهي هل أن الوجود أصيل أو أن الوجود اعتباري، هل الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية، أو أن الماهية أصيلة والوجود اعتباري. نحن بعد لم نشرح في هذه المباحث، فلهذا لا يصح أن يقال بحث عن الوجود، لأن العلامة لو قال بحث عن الوجود لكان معنى ذلك أن الوجود هو الأصيل، ونحن بعد لم نثبت ذلك، قد تكون الماهية هي الأصيلة. فلهذا لأننا بعد لم نثبت أصالة الوجود، ماذا قلنا؟ قلنا بحث عن وحول الموجود، ولم نقل بحث حول الوجود، لأن الوجود بعد لم يثبت أنه أصيل حتى يقال بحث عن الوجود. وإلا لو كانت الفلسفة بحث عن الوجود نقول هذا مصادرة على المطلوب. لماذا؟ لأن هذا أول الكلام، هل الوجود أصيل أو ليس بأصيل؟ إذن عبروا عن الموجود، لا تعبروا عن الوجود. تعبرون عن الوجود يعني ترون أصالة الوجود، والمفروض أننا نحن نريد أن نأتي بتعريف يجمع كل المسائل الفلسفية، لا نأتي بتعريف ينسجم مع مباني أصالة الوجود. نحن نريد أن نصيغ صياغة للفلسفة في تجمع جميع المباني الفلسفية. من يقول بأصالة الماهية تنسجم الصياغة معه، من يقول بأصالة الوجود تنسجم الصياغة معه. لهذا العلامة كان دقيقا، عبر بكلمة الموجود ولم يعبر بكلمة الوجود. ولكن هذا الكلام كله من غرائب الذهب، والسر في ذلك بالالتفات إلى أحد أمرين. الأمر الأول وهو أمر نقضي، وذلك حتى لو سلمنا بهذا الكلام الطويل العريض الذي ذكره السيد حفظه الله، أنه هناك فرق بين الوجود وبين موجود، ولهذا ترتبت نتائج على ذلك. ومن أهم النتائج أنه لو قال بحث حول الوجود لكان معنى ذلك إثبات أصالة الوجود، وهذا أول الكلام، إذ بعد نحن لم نشرع في الدليل على أصالة الوجود. نقول حتى لو قال بحث عن الموجود، كما ذكر العلامة البحث عن أحوال موجود، معنى ذلك أن البحث عن أحوال الموجود ينسجم مع الماهية ومع الوجود. هذا مقتضى كلامك. مقتضى كلامك نحن ذكرنا كلمة وجود، عفوا نحن ذكرنا كلمة موجود لأننا بعد لم نثبت أصالة الوجود، فذكرنا الموجود نحن لم نذكر كلمة وجود لأننا بعد لم نثبت أصالة الوجود، فذكرنا الموجود وذكرنا الموجود بحث عن أحوال الموجود لكي ينسجم على القولين أصالة الوجود وأصالة الماهية. وأنت هناك في بحث أصالة الماهية تنص على أن الماهية ماذا؟ أمر عدمي لا حظ لها من الوجود، وهذا من الاشتباهات الذي أركز عليها في بحث الأصالة، والكثير من الطلبة مما يشتبه في هذا. قلت أن الماهية عدم ورتبت على ذلك إشكال في بحث الوجود الذهني كما سوف يأتي، وقلت بناء على ذلك قل نلتمس الأصالة للماهية. المهم ما أريد أن أقوله بأنك تؤمن بأن الماهية عدم، فإذا كانت الماهية عدما كيف يكون البحث عن الموجود والماهية أمر عدمي؟ إذا تخرج عن البحث، إذا قال العلماء بحث عن أحوال الموجود الماهية عدم فخرجت، إذا هذا التعريف أيضا يناسب أصالة الوجود، لم ينحل الإشكال. سواء قلت الوجود أو قلت الموجود، ثانيا وهو الجواب الحلي الذي نقول به أن هذا خلط بين العلوم الاعتبارية والعلوم الحقيقية، مصدران وفعلان، مبدأ اشتقاقين ومشتقان، هذا يترتب عليه بحث العلوم الاعتبارية كعلم النحو وغيره، أما الفلسفة لا يوجد فيها اشتقاق أصلا، أو قل لا تهتم بهذه العناوين الاشتقاقية، الفلسفة لا تهتم بالمشتقات. عبرت وجود، عبرت موجود، عبرت كاتب، عبرت مكتوب، عبرت عالم، عبرت علم، لا يهم. فكلمة الوجود يعني كلمة وجود بمعنى واحد، موجود ووجود معنى واحد. صحيح هناك فرق بين كلمة وجود وموجود، حيث أن الأول أصل والثاني فرع، الأول مصدر والثاني فعل، الأول مصدر مبدأ اشتقاق والثاني الفعل، لكن هذا من اهتمامات علم الصرف، علم النحو، وتلك علوم اعتبارية. ولهذا نجد أن بعض المدارس الكوفية تعتبر المصدر هو الفعل، بعض المدارس البصرية تقول الأصل هو الاشتقاق، هذا كله أمر اعتباري إن دل عليه قرينة اعتبارية وإلا علم الفلسفة يبحث عن العلوم الحقيقية الواقعية ولا شغل له بهذه الاشتقاقات الاعتبارية. هذه اشتقاقات اعتبارية ذوقية تتبعية من كلمات العرب، ليس لها جذور حقيقية قائمة على أساس علة ومعلول، أو على أساس استحالة اجتماع نقيضين، أو استحالة دور أو تسلسل أو ما شابه ذلك. والمنبه على ما نقوله أنه هناك في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية يوجد إشكال معروف، وهو إشكال المحقق الدواني، ذكره الشيخ المظفر في المنطق في الجزء الثالث، أنه إذا قلنا الإنسان موجود، نسألكم ما معنى موجود؟ تقولون موجود يعني مشتق، اسمه مفعول مشتق، والمشتق شيء ثبت له المبدأ، موجود يعني شيء ثبت له الوجود. نعود إلى ذلك الوجود، ما معناه؟ تقولون شيء ثبت له الوجود. نعود إلى ذلك الوجود الثالث، ما معناه؟ تقولون شيء ثبت له الوجود. فيلزم التتلبع إذا تستحضرون المطلب في المنطق. هناك ماذا أجابوا؟ أجابوا بعدة أجوبة، من جملة تلك الأجوبة التي سوف توافيك إن شاء الله في بحث أصالة الوجود، لأن هذه من المشتقات، وهذه المشتقات لا تبحث عنها، لا تبحث عنها الفلسفة، كاللابن والتامر، اللابن المنسوب إلى اللبن، والتامر المنسوب إلى التمر، والحجازي المنسوب إلى الحجاز. هذه شؤون وتعبيرات نحوية بلاغية صرفية ولا شغل لها بالفلسفة. إذن الفلسفة لا يوجد فيها اشتقاقات واهتمام بالاشتقاقات. فأريد أن أصل إلى هذا المطلب، أنه سواء قلنا بحث عن الموجود، بحث عن الوجود، كلها تعبير واحد، ولا تترتب هذه النتائج التي ذكرها السيد الأستاذ دامة ظله. هذا هو تمام الكلام في تعريف الفلسفة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته. الحمد لله وله الثناء بحقيقته، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خليقته وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته. الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود. أقدم لكم سؤال، هذا التعريف من أي أنواع التعريف؟ هل هو تعريف رسمي أو تعريف حدي؟ وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو الموجود بما هو موجود، وغايتها معرفة الموجودات على وجه الكلي وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي. توضيح ذلك، فعلا وصل بنا المقام إلى الركن الثاني وهو موضوع الفلسفة. ما هو موضوع الفلسفة؟ ذكرنا نحن أن البحث يكون حول أركان ثلاثة: تعريف الفلسفة، موضوع الفلسفة الذي هو بحث عن موضوع العلم، ووجه التوقف، توقف الشروع على البحث على موضوع العلم هو عدة أسباب يمكن أن أذكر بعضها. يعني لماذا يجب على الطالب أن يسرع ويبحث عن موضوع العلم؟ الجواب المشهور بين الأعلام خصوصا في العهد القديم، بما أن تمايز العلوم يكون بتمايز الموضوعات، فلا بد أن نبحث عن الموضوع لكي يمتاز ذات العلم عن هذا العلم. فلما كان موضوع النحو الكلمة، وموضوع الفقه مثلا فعل المكلف، وموضوع الأصول مثلا العناصر المشتركة أو الأدلة الاستنباطية، اختلف وامتاز هذا العلم عن بقية العلوم. إذن لكي يمتاز علم عن علم آخر لابد أن نبحث عن الموضوع، وإلا اختلط العلم بالعلم الآخر. بعضهم قال لا تمايز، عفوا، بعضهم قال تمايز علم عن علم آخر ليس متوقف على البحث عن الموضوع، إذ يمكن أن يمتاز هذا العلم عن ذاك العلم بوجه آخر وهو الغاية. ولهذا قيل تمايز العلوم ليس بتمايز الموضوعات بل بتمايز الغايات والأهداف. لما كانت الغاية من دراسة علم النحو صون اللسان عن الخطأ، وكانت الغاية من دراسة علم المنطق صون الفكر عن الخطأ، امتاز هذا العلم عن ذاك العلم ولا يحتاج البحث حول الموضوعات. وهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية، أن تمايز العلوم ليس بتمايز الموضوعات، لأنه أولا قد يكون لبعض العلوم ليس لها موضوع، ثم ذهب إلى ذلك السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. فلذا يقال أن تمايز العلوم بتمايز الغايات. ولكن حيث أن العلامة يذهب إلى النظرية الأولى وهي أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، فلهذا نبحث عن موضوع علم الفلسفة. وهناك عبارة أصولية فلسفية منطقية تتردد على الألسن، وهي أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فهنا يقع الكلام ما هو العرض الذاتي، هذا بحث مهم يرد في أول مبحث من مباحث الكفاية. فلذا غدا إن شاء الله تراجعون البحث المنطقي الذي ذكره الشيخ المظفر في الجزء الثالث في نهاية مبحث البرهان. هناك طرح موضوع ما معنى العرض الذاتي، وأن الذاتي يطلق على عدة معاني: ذات باب البرهان، ذات باب الكليات، ذات باب الحمل. إذن تراجعون البحث المنطقي وما هو المراد من العرض الذاتي، حيث فسر أنه هو الذي يؤخذ المحمول في حد الموضوع أو الموضوع أو أحد مقوماته في حد المحمول في قبال العرض الغريب، لأننا عندنا عرض ذاتي وعرض غريب. إن شاء الله تراجعون بحث الشيخ المظفر حتى يكون الإلقاء سريع عندما تكونوا مستحضرين المطلب، ونبين إن شاء الله الفرق بين العرض الذاتي المذكور في المنطق والعرض الذاتي عند العلامة الطباطبائي. هل تنسجم مع ما ذهب إليه الشيخ المظفر، أو أن هناك تفسير مغاير لما ذهب إليه الشيخ المظفر؟ لا نريد أن نبحث حول النظريات في العرض الذاتي لأنها كثيرة فعلا ويطول بنا المقام، فقط لأننا درسنا المنطق وندرس الفلسفة فنعقد مقارنة بين تفسير المنطق للعرض الذاتي وتفسير العلامة الطباطبائي للعرض الذاتي، فهل ينسجمان أو لا ينسجمان؟ هل هما بمعنى واحد أو بمعنى مختلف؟ العلامة يرى أن العرض الذاتي شيء مثلا، والمظفر يرى شيء آخر، أم أنهما يلتقيان في روح وجوهر واحد؟ هذا ما يتم تحقيقه غدا. وأؤكد عليكم أن تراجعوا مسألة العرض الذاتي من كتاب الشيخ المظفر. بهذا تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.